الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة كلا فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام برر قتل الإنسان ما قتل الإنسان ما أكثره من مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فليظهر الإنسان فليظهر الإنسان فليظهر الإنسان يوم يفر أولئك أولئك هم الكفرة الفجرة والفجر وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا من لغة بالبلاد الليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف ربك بعاد كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك فعل ربك فعل ربك بعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد Thank you. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الأوتاد الذين طغوا في وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما فأما تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما إلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فيومئذ لا يعذب يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآية الكريمة اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المشاوي تحياء هذه الذكرى مع تحية أول المنظور شارع العارف بسهاد الهندسة الإذاعية مسرح صوتية صراط غنينا مغاضي التوريد وديزة برنامة خلفية للحرم المكي والحرم المدني وأسماء الله الحسنى أولاد مقبول شارع العارف بسهاد هاتف 232-27-92 سهاد 012-32-23-657 010-136-238 ذكر الأربعين للمغفور له بإذن الله المرحوم بإذن الله الحاج عبد الرحيم محمد علي مدير عام الشؤون المالية بمصانع سكر تشنا ومصانع سكر جرجا رحمه الله. اللهم تقبل واجعل من ذريته خير خلف خير سلف. 11 من شهر ديسمبر في سنة 29 من الميلاد. 24 من شهر ذو الحجة في سنة 30 و400 بعد الآن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق اليوم الجمعة. أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.